انقلبت المعايير، فصاروا يقولون انه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وكذاب، ورموه بكل سب. فالرسول عليه الصلاه والسلام يذكر، وليس عليه الا التذكير. ومن هنا ناخذ اننا نحن لا يجب علينا ان نهدي الخلق، ولا يمكننا ان نهدي الخلق ابدا، لا يمكن ان نهدي اقرب الناس الينا. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا نجزع اذا ذكرنا انسانا ووجدناه يعاند او يخاصم او يقول ما عليك من، او انا بعمل ما شئت، او ما اشبه ذلك. قال الله تعالى لنبيه: لعلك باخ نفسك الا يكون مؤمنا، لا تهلك نفسك اذا لم يؤمن، ايمانهم لهم وليس عليك وكفرهم ليس عليك. ولهذا قال: لست عليهم بمسيطر، يعني ليس لك سلطه عليهم ولا سيطره عليهم. لمن السلطه والسيطره؟ لله رب العالمين. انت عليك البلاغ، بل عليك ان يعمل الناس بذلك. لا، هذا الى الله عز وجل، والسلطان والسيطره لله. الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. قال العلماء: الا هنا بمعنى لكن، يعني ان الاستثناء في الايه منقطع وليس بمتصل. والفرق بين المتصل والمنقطع ان المتصل يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع يكون اجنبيا منه. فمثلا لو قلنا انه متصل لصار معنى الايه: لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فانت عليهم مسيطر، وليس الامر كذلك. بل المعنى: لكن من تولى وكفر بعد ان ذكرته فيعذبه الله العذاب الاكبر. فمن تولى وكفر بعد ان بلغه الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه سيعذب، الا من تولى وكفر. طيب، التولي يعني الاعراض، فلا يتجه الحق ولا يقبل الحق ولا يسمع الحق، حتى لو سمعه باذنه لم يسمعه بقلبه، كما قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم معرضون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اي لا ينقادون. فهنا يقول عز وجل: الا من تولى وكفر. تولى اعرض، كفر اي استكبر ولم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام، فيعذبه الله العذاب الاكبر. يعذبه الله العذاب الاكبر يعني يوم القيامه. قال الله تعالى: ولن يتغنه من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. والعذاب الاكبر يوم القيامه، وهنا قال الاكبر ولم يذكر المفضل عليه، يعني لم يقل الاكبر من كذا، فهو قد بلغ الغايه في الكبر والمشقه والاهانه والعياذ بالله. كل من تولى وكفر فان الله يعذبه العذاب الاكبر. هل هناك عذاب اصغر؟ نقول: نعم، في عذاب اصغر في الدنيا. قد يبتلى المتولي المعرض بامراض في بدنه، في عقله، في اهله، في ماله، في مجتمعه، وكل هذا بالنسبه لعذاب النار عذاب اصغر. لكن العذاب الاكبر انما يكون يوم القيامه. ولهذا قال بعدها: ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم، يعني الينا ايابهم اي مرجعهم. فالرجوع الى الله مهما فر الانسان فانه مراجع الى ربه عز وجل. لو طالت به الحياه راجع الى الله. ولهذا قال تعالى: يا ايها الانسان انك تابع الى ربك كدحا فملاقيه. استعد يا اخي لهذه الملاقات، لانك سوف تلاقي ربك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمه، مباشره بدون مترجم يكلمه الله يوم القيامه، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه يعني على اليسار فلا يرى الا ما قدم،